بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يذكر فضل التوحيد، وسبق أن من فضائل التوحيد حصول الأمن لصاحبه، والأمن لصاحبه على قدر توحيد العبد لربه في قلبه. وسبق أيضا أن من فضائل التوحيد أن مآل الموحد إلى الجنة، كما سبق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن فضائل التوحيد أن الموحد لا يخلد في النار بحال، كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا في حديث أبي سعيد يذكر عظم كلمة التوحيد، وأن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله عز وجل والأراضين، ومن فيهن لو وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لعظم وثقل وقوة هذه الكلمة. فإذا كانت هذه الكلمة ترجح في من في السماوات ومن فيهن غير الله عز وجل والأراضين ومن فيهن، دل على عظمة ما دلت عليه وهو توحيد الله عز وجل. فهذا من فضل التوحيد، حيث أن كلمته ترجح بالمخلوقات. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. نعم، هذا يدل على حرص الأنبياء إلى أجل الطاعات فيما يرتضيه الله عز وجل. لذلك موسى يقول لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك من الذكر، وأدعوك به سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. أي يعني قل هذه الكلمة، فهي أعظم الذكر، كما في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي لفظ لمسلم: أفضل الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي مفتاح الجنة، من لم يأتي بها لا يفتح له باب الجنة بحال. نعم. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. يعني أن موسى يطلب شيئا يختص به من العبادات ليرتفع عند ربه، وهذا فيه دليل على أن الشخص له أن يسأل ربه أن يخص بشيء مما لم يختص به سوى عباده الأفاضل. ذلك الله يقول: والله يختص برحمته من يشاء. فلو قال شخص مثلا: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين أو المصطفين ونحو ذلك، نقول هذه من الأدعية الفاضلة. نعم. قال: يا موسى لو أن السماء. نعم. قال: يا موسى، وقبلها قل لا إله إلا الله، هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فهو سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء بما شاء، فهو تكلم سبحانه وتعالى مع موسى ومع آدم ومع ملائكة وغيره. ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى، وسيتكلم في المستقبل سبحانه وتعالى، من غير تكييف لهذا الكلام ولا تمثيل له. نعم. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, يعني لو أن السماوات السبع المخلوقة وعامرهن, يعني من سكن فيها, من يسكن فيها من الملائكة, يعني لو جعلت السماوات وجعلت الملائكة والأرض ومن في الأرض في كفة ولا إله الله في كفة لملت بها لا إله إلا الله, وهذا هو الشاهد من الحديث. نعم. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, وعامرهن غيري يعني من يسكنها غيري, لأن الله عز وجل كما هو معلوم في السماء, كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء, وقال الرحمن العرش استوى, لكن لا يقال إن الله يسكن في السماء, وإنما نقول الله في السماء. نعم. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله, فدل على فضل هذه الكلمة, وإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة فما دلت عليه كذلك في الفضل, وهو توحيد الله عز وجل. نعم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. نعم. هنا يذكر من فضائل التوحيد في حديث أنس أن التوحيد يحط السيئات, كما قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات, فأفضل الطاعات وأجل القربات هو التوحيد, وهو الذي يذهب السيئات. نعم. قال الله تعالى يا ابن آدم, قال الله تعالى, هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, أتيتني هذا يدل على إثبات البعث والنشور, كما قال سبحانه ثم إلى ربكم ترجعون, فإذا أتيتني بعد الممات بقراب الأرض خطايا, قراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا أو ما يقارب ملئها, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة, يعني جميع السيئات تذهب بالتوحيد. نعم. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. وهذا يدل على فضل التوحيد, فإذا قال الشخص إذن أفعل السيئات وأنا موحد, لأن التوحيد سيذهب بالسيئات, نقول قد يعاقب الشخص على سيئاته تلك إن لم يغفرها الله عز وجل له. فإذا قيل ما المراد إذن لأتيتك بقرابها مغفرة, نقول تغفر لك تلك السيئات بمشيئة الله عز وجل, إن شاء يتجاوز عن تلك السيئات بسبب توحيدك, وإن شاء عذبك, جمعا بين النصوص, كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قيل ما الدليل على ذلك, نقول لما جاء فيه النصوص من أن الزناة راهم النبي عليه السلام في النار, وكذلك أكلت الربا في النار, وغيره من أهل العصيان. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. لما ذكر المصنف فضل التوحيد عقبه بعد ذلك بأن فضل التوحيد لا يكون إلا بتحقيق التوحيد، ومعنى تحقيق التوحيد يعني الإتيان به بإتقان وتمحيص. وتحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تحقيق إما أن يكون تحقيقا لأمر واجب، وهو أن يبتعد الشخص عما ينافي التوحيد الواجب مثل الشرك الأصغر، أو ما يقدح فيه من البدع، أو ما ينقص ثوابه من السيئات. هذا التحقيق الواجب، يعني يجب على كل مسلم أن يحقق التوحيد، يعني يعمل عمل، يعني أن يعمل جاهدا في فعل هذا الأمر على إتقانه وتمامه، وهو الابتعاد عن الشرك الأصغر. نحن نتكلم عن المسلم، فيبتعد عن الشرك الأصغر، ويبتعد عن البدع، ويبتعد عن المعاصي التي تنقص التوحيد. هذا التحقيق الواجب. وتحقيق مندوب، وهو أن يترك المسلم ما لا بأس به مما به بأس، يعني أن يترك شيئا من المباحات أو شيئا من المكروهات، من المباحات مثل التداوي بالكي ونحو ذلك كما سيأتي، يتركه طلبا لما عند الله عز وجل من الثواب بسبب قوة التوكل في القلب. تمام؟ فعندنا تحقيق واجب وتحقيق مندوب، لا يلزم لجميع الخلق، وإنما هؤلاء من الخلص من عباد الله. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب آيتين وحديثا، جعل الآيتين في تحقيق التوحيد الواجب في قوله إن إبراهيم كان أمة، وفي قوله والذين بربهم لا يشركون، وساق حديثا في تحقيق التوحيد المندوب، وهو حديث حسين بن عبد الرحمن. فمن حقق التوحيد الواجب والمستحب دخل الجنة بغير حساب، وعلى المرء أن يسعى جاهدا لتحقيق التوحيد لينال ذلك الثواب العظيم. يعني كان المصنف يقول لك حقق توحيدك الواجب والمندوب لتدخل الجنة بغير حساب، وهذا يدل على عظمة التوحيد. فليس هناك من حقق شيئا يكون ثوابه دخول الجنة بغير حساب سوى التوحيد. فلو أن شخصا مثلا يشرك بالله من الطواف على الأضرحة، لكن يحقق صلاته بواجباتها بأركانها وواجباتها وسننها تحقيقا تاما، نقول لا ينال ذلك الثواب، لأن الأصل عنده فاسد. نعم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هذه الآية في بيان وجوب تحقيق التوحيد الواجب، وذلك بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. لذلك قال ولم يكن من المشركين، هذا الشاهد، يعني إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا. ومن الأشياء التي أثني عليه بها أنه لم يكن من أهل الشرك، ولم يكن من أهل الشرك ومتبرئا، وهو متبرئ أيضا من الشرك وأهله. فقال إن إبراهيم كان أمة أمة يعني إماما، إما أن يكون إماما يعني يقتدى به في الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد فهو إمام الحنفاء، أو إماما لكثرة أعماله الصالحة فأصبح بكثرة أعماله الصالحة والتقرب إلى الله أمة يقتدى به، وكلا المعنيين صحيح، يعني إبراهيم يقتدى به وإبراهيم مكثر من الطاعات فهو أمة لكثرة أعماله الصالحة. إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني مصليا لله عز وجل مخبتا له كما وصفه سبحانه في آية أخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني رجاع ومنيب إلى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين هذا الشاهد يعني محققا للتوحيد بالبراءة من الشرك. إذن لا يكون الشخص محققا للتوحيد إلا إذا تبرأ من المشركين وأهله، يتبرأ من المشركين بالتبرأ من الشرك وأهله بأن يعتقد بطلان عبادتهم ويبغض أهلها كما قال سبحانه عنه في آية أخرى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والوصف الرابع الذي وصف به شاكرا لينعمه، والمصنف ما ذكرها لأنها خارج عن الشاهد، فمما يمدح به الشخص عند الله شكر نعمه، شكر النعم المسداه إليه من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ذكر بأن عباد الله الشاكرين قلة كما قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال وقليل من عبادي الشكور. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، والذين هم بربهم لا يشركون يعني لا يكون الشخص محققا للتوحيد إلا إذا كان نابذا للشرك، فالأولى في البراءة من الشرك وأهله. ولم يكن من المشركين، ما قال ولم يكن مشركا، وإنما لم يكن مشركين من أهلهم وعبادتهم. وهنا والذين هم بربهم لا يشركون يدخل فيها أيضا الشرك الأصغر من تعليق التميمة والحلف بغير الله عز وجل كالنبي والأمانة والكعبة وغير ذلك. فالأول تحقيق واجب للشرك الأكبر، الثاني تحقيق واجب للشرك الأصغر، ثم بعد ذلك يأتي المندوب. عن حصين بن عبد الرحمن قال، هنا يذكر الحديث في تحقيق التوحيد المندوب، لما ذكر تحقيق التوحيد الواجب وهو تحقيقه من الشرك سواء الشرك الأكبر أو الأصغر شرع بعد ذلك تحقيق التوحيد المندوب. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني سعيد يسأل حسين وكلاهما من التابعين، فقال سعيد أيكم رأى الكوكب يعني النجم الذي انقض سقط البارحة الليلة التي مضت. وهذا يدل على تفكر السلف واعتبارهم بما يحدث في الكون، حتى النجم الساقط من السماء يخافون أن يكون عقوبة من الله عز وجل، وما ذاك إلا لحياة قلوبهم. نعم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. يعني حسين قال أنا، كلاهما رأى الكوكب، ثم بعد ذلك حسين بن عبد الرحمن لئلا يمدح بما لم يفعله قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لم أكن مستيقظا من أجل أن أصلي، لا، فلا تظن يا سعيد بن جبير أن يصلي في تلك الساعة، أني كنت مصليا في تلك الساعة. وهذا يدل على أن السلف يخشون من إظهار عمل صالح لهم لم يفعلوه، حذرا من الوعيد في الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. نعم. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني يعني لدغت، يعني ما استيقظت مجلس الصلاة ولكني لدغت، يعني استيقظت بسبب لدغة عقرب لي أيقظتني من النوم، فلما استيقظت رأيت كوكبا ساقطا. نعم. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. نعم. قال: فما صنعت؟ يعني لما لدغتك العقرب، يعني انتقل معه إلى موضوع آخر، وهذا يدل على أن السلف يتباحثون في العلم في كل واقعة. فأنا لما ذكر النجم وأتى مسألة اللدغ الرقية يسأله: ما هو الدليل على أنك فعلت الرقية؟ وهذا يدل على مشروعية التباحث في طلب العلم ولو بالأمر الذي يظن أنه واضح. نعم. قال: قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: ارتقيت، وفي لفظ الذي في مسلم: استرقيت، يعني فعلت الرقية أو طلبت الرقية. الرقية يعني الرقية بالقرآن. نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ يعني ما هو الدليل على أن لما لدغتك عقرب لجأت إلى الرقية؟ فانظر إلى السلف وهم لدغوا بعقرب ومع ذلك يقول: ما هو الدليل؟ وهكذا الشخص في أمور الدين يطلب الدليل حتى يزول عنه الإشكال. نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. يعني هذا حسين يقول: الدليل على أني ارتقيت حديث حدثناه الشعبي. أيوه. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. إيه، أنه قال عن النبي وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني لا رقية أولى وأفضل من الرقية من رقية القرآن بسبب العين أو الحمى كما سيأتي. وليس المقصود أن الرقية فقط محصورة في هذين الأمرين وهما العين ولدغ العقرب، لا، وإنما القرآن شاف لجميع الأمراض. لذلك لا رقية يعني أولى وأفضل. لا رقية إلا من عين، يعني من أصيب بعين من الحسد، وبإذن الله القرآن يزيل شر العين التي أصيب بها الآخر. ومن العلاج الآخر العين أن يؤخذ شيء من أثر العائن ويغتسل به المعين، يغتسل به. وأمر آخر سوى صفة أخرى كما جاء في الحديث: أن يهراق عليه من الماء من أثر العائن من خلفه وهو غافل. يعني يأتي شخص بماء ويريقه على ظهر المعين فتزول بإذن الله العين. لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا الشاهد في استدلال حسين بن عبد الرحمن. أو حمى، الحمى لدغة العقرب. فقال يعني حسين: لما علمت بهذا الحديث أن العين أن الرقية تنفع من لدغة العقرب فعلت الرقية. نعم. يعني إلى الآن ما أتى الشاهد، لكن المصنف يذكر الحديث بتمامه. يعني ما أتى الشاهد من حيث أن تحقيق التوحيد يدخل الرجل الجنة بغير حساب إذا كان محقق التوحيد الواجب والمندوب. قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني سعيد بن جبير قل الذي فعلته صحيح، وفيه أدب العلماء فيما بينهم، فلم يعنفه على فعله لأن عنده دليل، فقال قد أحسن إلى ما عمل إلى ما انتهى، فأنت أحسنت بفعلك لما بلغك من هذا العلم. نعم. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن حسين، الآن سعيد بن جبير يقول لحسين الذي فعلته صحيح، لكن سوف أعطيك أمرا آخر أفضل من الذي فعلته، وهو عدم طلب الرقية من الآخرين، وإنما ترقي نفسك أنت وتتوكل على الله. فإذا فعلت ذلك فمن فعل ذلك دخل الجنة بغير حساب، وهذا يدل على أن علماء السلف ينظرون إلى الدرجات العلى، وإن كان الأول أمرا مشروعا لكن يطلبون ما هو الأفضل من المشروع. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. نعم، عرضت علي الأمم. وعند الترمذي هذا ليلة أسري بي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، آية من الله عز وجل. نعم. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي رأيت النبي معه الرهط، والرهط من العشرة فما دون، يعني رأيت النبي وأتباعه الذين آمنوا به قلة. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. نعم، يعني لم يؤمن به سوى رجل أو رجلين. نعم. والنبي ليس معه أحد. أي يعني يدعو قومه ويحرص على إيمانهم لكن لم يؤمنوا، لم يؤمن منهم أحد، وهذا يدل على أن الداعية لا ينظر إلى كثرة المدعوين، وإنما يفعل الداعية ما أمره الله عز وجل به من تبليغ الدعوة، أما فتح القلوب فهو بيد الله. فالشخص مثلا يدعو ويعلم غيره ويحرص عليهم، إن آمنوا فهذا بفضل الله، ما آمنوا هذا إلى الله، كما قال سبحانه إنما أنت نذير، وقال وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. نعم. وقال سبحانه لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ، وليس هذا فيه نقص للأنبياء، وكذا ليس فيه نقص لمن سار على نهج الأنبياء ولم يتبعهم أحد، والله عز وجل هو القهار وحكمته هي الحكمة البالغة، كما قال سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. نعم، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني لكثرة الناس، لكثرة الأشخاص، السواد العظيم لأن من بعيد إذا رؤيت الرؤوس كاشفة يظن أنها سواد كالليل، لذلك قال إذ رفع لي سواد عظيم فرأيته، ذلك السواد يعني كثرة الناس. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، يعني ظننت أنهم أمة الإجابة للدعوة. نعم. فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على أن أكثر الأمم تابعا لرسلهم هم موسى، هم قوم موسى بعد أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر الأمم أتباعا أمة محمد عليه السلام، ثم يليه بعد ذلك موسى، فهم أكثر الناس تابعا بعد هذه الأمة. ويدل أيضا هذا على أنه لا يشترط في الداعية البلاغة والفصاحة والبيان في تبليغ الرسالة، فموسى عليه السلام لا يستطيع الكلام، لذلك يدعو ربه يقول وحل العقدة من لساني، وفرعون يسخر منه ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، ولا يكاد يبين، ما يعرف يتكلم، لكن لصدق إخلاصه وصدق دعوته وحرصه تبعه أمة كثر وإن كان ضعيفا في البيان لهذا الشخص، وإن كان ضعيفا في تبليغ الدعوة سواء ضعفا ماديا أو بيانيا أو جسديا، فأنت بلغ والله عز وجل هو الذي يسدد. ذلك يقول سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. نعم، هذه أمتك، يعني أكثر من السواد الأول. والمراد بأمتك، والمراد بأمتك في هذا الحديث يعني أمة الإجابة، يعني من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن، لا أمة الدعوة. فأمة الدعوة هم من بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يوم بعثته إلى قيام الساعة، كل الناس مؤمنهم وكافرهم يسمون أمة محمد، يعني أمة الدعوة، فمن آمن منهم يقال له أمة إجابة، يعني أمة استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم أنهم من أمة محمد، لكن الدعوة يعني دعوا للتوحيد والاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، هذا الشاهد أن من أمة محمد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعددهم 70,000، وفي رواية عند الإمام أحمد مع كل واحد 70,000، وهذا كرم من الله عز وجل وفضل، يعني 70,000 مع كل واحد 70,000 أيضا، وهذا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هذا العدد. وإذا نظرت إليه فهو قلة، فهو عدد قليل على كثرة توارد القرون من هذه الأمة، ليس فيهم سوى هذا العدد القليل. ذلك قال هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة، يعني وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. نعم. بقى 10. طيب. نعم. نعم. اقرأ. طيب كم باقي؟ ربع. طيب كمل. ثم نهض فدخل. نعم. منزله. يعني لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ودخل بيته. نعم. يعني لما ذكر هذه المزية العظيمة. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. نعم، فخاض الناس يعني تكلم الناس، وهذا يدل على عمق إيمان وعلم الصحابة رضي الله عنهم، لعلمهم بأنه لا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا بالعمل، لذلك كل واحد يذكر عملا فاضلا مما هو في نظره، لذلك قال فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم يعني الصحابة بعضهم لبعض يقول ما هي أعمال ما هي الأعمال التي يعملها التي عملها أو يعملها 70,000 حتى يدخل الجنة بغير حساب. نعم. فقال بعضهم يعني بعض الصحابة لبعض فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة قال لعل أولئك هم نحن الصحابة لأن الصحبة لها منزلة عالية وليست هذه المنزلة توجد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه المنزلة منزلة زمنية قصيرة ثم تنتهي ومن وجد في ذلك مؤمنا وعده الله عز وجل بدخول الجنة كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. نعم. وقال بعضهم وهذا يدل على علم الصحابة بعلو منزلة الصحبة لهذا عمر بن عبد العزيز من التابعين ومعاوية من الصحابة. قال الإمام أحمد شعر في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز ويروى عنه أنه قال غبار قدم معاوية خير من عمر بن عبد العزيز لفضل الصحبة. نعم. لذلك قال شيخ الإسلام عنهم لا كان ولا يكون مثلهم يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ويكفيك شرفا أن الله بشرهم جميعا بالجنة وهم أحياء. قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى يعني جميع الصحابة وعدهم الله بالجنة. قال ابن حزم أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة. نعم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا لأنهم علموا فضيلة الإسلام لأن بعض الصحابة ولد ثم عاش في الشرك ثم لما تبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن فمن كان مسلما أعظم أجرا ممن وقع في الشرك ثم أسلم. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء يعني كل واحد منهم يذكر عملا يظن أنه هو الذي يدخل أولئك في 70,000. نعم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إلى هنا. نعم والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.